في شيء ضروري ولا غلط؟ الخير إن شاء الله، بس سلمي عنها بالهاتف عند أبو ليلى إذا وفاقه. أستاذ أنا عندي سؤال. اتفقت أنا وتاجر أستاذي على شراء بضاعة من خارج البلد، يعني من اليابان. كنت أنا سبب في شراء هذه البضاعة، والتزمت أني أخذ كمية كبيرة من هذه البضاعة لأني أنا سبب شراء هذه البضاعة، بشرط إنه البضاعة هذا نصف لي ونصف لك، أو يعني كمية أخذت كلية للزرقاء لمنطقة الزرقاء. وبعدها أستاذنا جاء تاجر من الزرقاء وباعوا من هذه البضاعة، طبعا بخلاف الاتفاق بينه وبينه. أتكلمت معه. كيف يعني باع حصتك له؟ لا، باع من بضاعته اللي هي حصته لهذا الرجل. طيب أنت متفق معه على إيه؟ إن أنا آخذ نصف البضاعة. ما اختلفنا، هذه له علاقة بالمسمى. هيك قال لي. نعم. هو ما يبيع من الزرقاء. أي نعم. يعني عند الضرورة إن أي إنسان بيصير عند الضرورة هذا مراجعة صاحب له الزرقاء، أو إنه ما في داعي إنه مراجعوني يعني، خلص هاي ما في الزرقاء في ناس تتذكرها. هل يجوز هذا الشرط؟ يعني هل يجوز هو أن يبيع في الزرقاء وقد اشترط عليه أن لا يبيع؟ لا أستاذ، أنا أمنع أن يبيع في الزرقاء، هذا أستاذ الذي يبيع. أنت اتفقت معه ولا لا؟ اتفقت أنا وياه. طيب. ما يبيع الزرقاء؟ يجوز، لأنه أنت بتدور على مصلحتك. هذا من باب الحلال والحرام. أما من باب أن الفضل هذا غير جيد، لأنه هذا مثل اللي يتخاصموا، أن واحد فاتح مثلا بيع قمار، في واحد ثاني بيفتح في جنبه، هذا الثاني إذا قصد إضرار بهذا طبعا لا يجوز. الأول إذا منعوا من أن يفتح كمان هذا فيه ما فيه، لأن الرزق على الله عز وجل. اي نعم. ما نستطيع ان نقول بانه حرام. يعني الاستاذ يعني الابو احمد بن سلمة مره اطرح هذا الشيء، قلت او فكرت بنفسي قلت له لولا انك تتوسل على هذا الشيء، يعني الا يكون من باب الابتكار يعني انه ابتكر هذا الشيء يعني لا شيء الابتكار بيكون ليس في بلد أو في قرية، وإنما في منطقة عامرة، ولا يمكن لإنسان أن يأتي بشيء اللي هو ضروري، أما هذا شيء فهو ليس بالضروري، لأن أنواع ثانية يعني. هذا ضابط يعني الكون. ما بشك. ليس كل يعني ما يحتكر يدخل في باب الاحتكار. أهلا مرحبا. الله يحفظكم. نحن على موعد إن شاء الله. في أن يتقي المسلم ربه ولا يعصيه ولا يكون عونا للآخرين على معصيته، وتأمين مسكن ما هو من ضروريات الحياة